سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة في جارا، ليغدو الموت ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل فيمسي الليل من نور نهارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة فجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. وقوفا بي على الأشناء صحبي، يقولون الفتى مات انتحارا، وقوفا بي على الأشناء صحبي، يقولون الفتى مات انتحارا. وقوفا بي وألسنة تلمني، فمن ذا رد عن عرضي غيارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. وقوفا في العمائم يرقبوني، ولما يعزم ولما يعزم لله ثارا. فلا تستيئسي أركان قومي، وفيك العزم من حور عطارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. أبيتم مرة عزا بطوع، فذوقوا الذل في كره المرارا. أبيتم مرة عزا بطوع، فذوقوا الذل في كره المرارا. أبيتم فرحة الأقدار نصرا، فلموها على دبر فرارا. أبيتم فرحة الأقدار نصرا، فلموها على دبر فرارا. أبيتم لذة الدنيا كفاحا، فجرها على ذل سكارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. على شرف الشظايا مر صحابي، بروعة كحلها صاروا ضيارا. على شرف الشظايا مر صحابي، بروعة كحلها صاروا ضيارا. على شرف الشظايا مر صحابي، طرارا مجدهم صاروا كبارا. سنينا عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة انفجارا، ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. قد ستارة. كعبتنا على الأيام تسهو، على الأركان قد أرخت ستارة. مقامك إنما أرخى حياء لمحراب تلقاه العذارى. سنين عشت لا أدري ديارة، فلو هلت بأحزمة فجارة. ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنين عشت لا أدري ديارة، فلو هلت بأحزمة فجارة. ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري. الإسلام فينا نموت نموت لا نرضى صغارا. على السورية الإسلام فينا نموت نموت لا نرضى صغارا. فذات الورد نسميها شيابا، وذات الشوك نفسها وقارا. سنين عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة فجارا. ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. سنين عشت لا أدري ديارا، فلو هلت بأحزمة فجارا. ليغدو الموت من عظمي شموسا، فيمسي الليل من نوري نهارا. كراما بي إلى العليا هلم على شرف القنابل نارا. كراما في إلى العليا هلم على شرف القنابل بيت نارا. فمن عدس إلى مضر تعالوا، فكل الكون أمسى لي مضارا. سنين عشت لا أدري